قال إمام الدعوة رحمه الله، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: إن مقصود الصلاة وروحها ولب الصلاة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. الإقبال على الله هو الخشوع، الإقبال على الله هو الخشوع، وهل الخشوع من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الخشوع من أعمال القلوب، ومنهم من قال إن الخشوع هو السكون، والسكون من أعمال الجوارح. قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل في تفسيره، قال: الخشوع يكون خشية في القلب، وتظهر هذه الخشية على أعمال الجوارح. قال: إن الخشوع يكون في القلب، ويظهر هذا الخشوع ويظهر أثر هذا الخشوع على أعمال الجوارح. فالشيخ رحمه الله عز وجل جمع بين أقوال أهل العلم رحمهم الله، قال: إن الخشوع يكون في القلب، وهذا الخشوع يظهر، ويظهر أثره على أعمال الجوارح. لذلك صح مقطوعا على سعيد ابن المسيب كما روى ذلك عبد الرزاق في المصنف، ورواه كذلك ابن أبي شيبة، أن سعيدا رأى رجلا يعبث بلحيته فنصحه وقال: سعيد، لو خشع قلبك لخشعت جوارحك، لو خشع قلبك لخشعت جوارحك. وهذا جاء موقوف على حذيفة بن اليمان وعلى غيره، كذلك جاء مرفوعا، ولكن هذا الأثر لا يصح موقوفا ولا مرفوعا، وإنما يصح إلى سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل. قد قال العلامة الألباني رحمه الله في المرفوع أنه موضوع، في المرفوع أنه موضوع، ولكن المقطوع على سعيد ابن المسيب لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه هو ثابت عن سعيد ابن المسيب رحمه الله. وللحافظ ابن رجب رسالة في الخشوع في الصلاة، وهي رسالة المنبغي على طالب العلم بل على غيره أن يحرص على قراءة هذه الرسالة.